بظلام قصير على بال بغاقي شالي وايام الشدة تزول ويجي نور الفرح لولي ايام ظلام قصير على بال بغاقي شالي وايام الشده تزول ويجي نور الفرح لالي ويا شايل الاحزان ويا شايل الاحزان لابد تمشي من القلب حزانه يا شايل الحزان لا بتمشي من القلب حزانه ترجع البسمة وحبابك يبانوا وحبابك يبانوا يا دخل البحر يا دخل البحر بمواجهها يجين ما فاتو هاجو إلا صنعت مركب ما تلقى فيه راحة لازمك فيه تسلم يا دخل البحر خوض وصيه كون فاهم فيك النية كان عمد في بحور خرين حضيف هذا لازمك فيه تخمم لو عملت زورق فنية صار لك صحراء معرية لو تطير ما دايز منها فات مدى ولاقياك وطيا معفية لازمك فيه تخمم والسراب يلمع معلومة فيها عادة والشوم يشين بالنار يحوم والعجاجة كتنزف والرمل أملاس فاها فداك طلوع المرزم والبهيم خيم ومنع فيها الراحة لازمك فيه تخمم يا دخل البحر بلا ماء يا دخل البحر بلا ماء واش باز يرهب في حمامة واش ديب والنمر في قامة لا ديب شاف النمر أركابيه طاحوا كان بغيت تطلع للسماء راه جيوش عندي حوامة لازمك فيه تسلم خدو كان حط الفهامة ما يروج كتاب إلا ليه راحوا فاهمين والقلب نسلم كان جبت نهرين بحور عليك هاجو لحهم فيه وسلم واش إلا طاح واد في بحر يعمر مراحو لازمك فيه تخمم يا دخل البحر ما طافو يا دخل البحر ما طافو لاقياك الجبال كتافو عاليين من البعد ينشافو عارفين من سالكهم أم سامح فروحه لازمك فيه تخمم، لازمك فيه تسلم. وكلمة الغيوان شايخة كلمة الغيوان شايخة محور وعن بدوالي وأيام ظلام قصيرة وأيام ظلام قصيرة لبال براقي لالي أيام ظلام قصيرة لبال براقي لالي أيام ظلام قصيرة لبال براقي لالي.